يعني عدة بين جهات محلية. وأنا ما نقول محلية ليس عيبا فيها، بس اللي أقول إن ذاك الوقت عدت بجهود محلية هنا. فلما صارت الحادثة الموضوع زي ما هو معلن في الأخبار 30,000 جهاز مسح، وكان آخر يوم عمل في رمضان. أوكي، فالموضوع هذا حادث كبير، كان وقتها يعني ما في جهة في البلد موحدة ممكن أول شيء تتبلغها أو ترجع لها حتى أرامكو. لا متخصصة ولا مسؤولة؟ متخصصة ما في، أنت ما تدري أنت تروح الشرطة ولا تروح للسيرت مثلا اللي تحتها. السيرت وقتها كان يعني مركز جيد، لكنه مثلا كان دوامه يخلص 4 أو 5 وقت الدوام العادي، ومهام أعتقد إرشادي أكثر كمان. وإرشادي صحيح، كان برضو مهام إرشادية.